مع عام قحط وجدب، والمعركة ذات شأن والمسافة بعيدة. وأعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم التعبئة العامة والنفير الكامل، بحيث لم يأذن لأحد أن يتخلف. وانقسم الناس ثلاثة أقسام: مؤمنون صادقون ربانيون خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تسمح لهم نفوسهم بأن يتخلفوا عن حبيبهم وسيدهم عليه الصلاة والسلام. وقسم عجزوا عن الخروج، لا مال عندهم ولا قدر على الخروج، ليس لهم ما يركبون وليس لهم مال يطرقونه لأولادهم وأزواجهم ولا ما يحملون معهم لتغذيتهم لفقرهم وضعفهم. وقسم لهم مال وقدرة ولكن آثر البقاء دون رسول الله في المدينة، هؤلاء منافقون كافرون، هم أن لا يخرجوا مع الرسول وأن يموت الرسول أو يقتل. ونزلت الآيات وبينت كل فريق وما يستحقه. وها نحن مع الذين جاءوا يعتذرون إلى رسول الله بعدما عاد وهم مؤمنون، لكن لضعف إيمانهم جاءوا ويقولون هذه أموالنا خذها يا رسول الله وادعو الله لنا أن يغفر لنا. فالرسول أبى أن يأخذ أموالهم عنهم، وقد تقدموا بكل ما يملكون، فأرشده الله عز وجل بقوله خذ من أموالهم صدقة، أذن له في أن يأخذ من أموال المخلفين لا لعذر فقط لضعف إيمان وقلة عزيمة وإرادة، خذ من أموالهم صدقة، والصدقة كل مال ينفق في سبيل الله فهو صدقة، إذ يدل على صدق إيمان صاحبه. فالذي يعطي لله عز وجل وهو لا يراه، فلولا إيمانه وصدقه فيما يعطي لغائب، لكن ينفقون أموالهم في سبيل الله، فسميت ذلك صدقة لصدق إيمانهم ودلالتها على ذلك. ووصف هذه الصدقة بأنها تطهرهم، تطهر أولئك الذين تأخذ منهم صدقاتهم، تزكي أنفسهم وتطيب أرواحهم وتذهب آثار الذنوب ولطخات المعصية التي ارتكبوها بالتخلف، تطهرهم وتزكيهم بها فيصبحون أهلا لرضا الله وكرامته، أهلا لأن يقبلهم الله عز وجل. ثالثا وصل عليهم، الصلاة على الميت كما صلينا، والصلاة على الحي دعاء له بالخير، ويا سعادة من يدعو له رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصل عليهم، فكان إذا جاءه مؤمن بصدقته يأخذها ويدعو له، وهو الصلاة عليه، اللهم آجره على نفقته وبارك له فيما أبقى. وصل عليهم، وقال تعالى إن صلاتك سكن لهم، تسكن نفوسهم وتطيب خواطرهم وتطمئن، دعوة الرسول لهم بالخير من شأنها أن تسكن النفس وتهدئ البال وتطمئن الخاطر بفضل الله عز وجل ورحمته ببركة صلاة حبيبي صلى الله عليه وسلم. وصل عليهم. وعلة ذلك أن صلاتك سكن لهم. والله سميع عليم، سميع لأقوال عباده، عليم بأحوالهم الظاهرة والباطنة. ومن هنا افعل هذا يا رسول الله معهم، فالله قد علم نياتهم وعرف صادق أقوالهم وأنهم صادقون بما جاءوا إليك به من أموالهم يريدون رضا الله عز وجل. ثم قال تعالى لهم: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات؟ وهذا تقرير بأنهم قطعا يعلمون ذلك، ولهذا جاءوا بأموالهم ووضعوها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: خذها وضع حيث أراك الله. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم لا غيره؟ فانشرحت بذلك صدورهم وطابت نفوسهم وأصبحوا أهلا لكرامة الله عز وجل. وهذا شأن كل من تزل قدمه ويقع في إثم ثم يتوب إلى الله ويصدق في توبته. نعم، زلت القدم وتأخر عن الخروج إيثارا للراحة، ولكن ما إن عرفوا الزلة حتى أعلنوا عن توبتهم وجاءوا يبكون إلى رسول الله ويضعون أموالهم بين يديه. إذن ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده وقد قبلها منهم ويأخذ الصدقات وقد أخذها إذ أذن للرسول أن يأخذها، وأن الله هو لا غيره التواب لعباده الرحيم بهم. فما من عبد يقبل على الله ويطرح بين يديه مستغفرا تائبا إلا قبله الله ولو كانت الذنوب ما كانت، وذلك لأن من صفاته تعالى التواب الذي يقبل توبة التائبين مهما عطلت الذنوب وكثرت الآثام. ثم يقول تعالى لرسوله: وقل لهم اعملوا. الآن تاب الله عليكم وعرفتم الطريق وسلكتم سبيل النجاة، إذن اعملوا الليل والنهار، أي أكثر من العمل الصالح، أكثر من الأعمال الصالحة. اعملوا ماذا؟ الصالحات من الصلاة والصدقات والصيام والجهاد والرباط. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ورد هنا خبر أن العبد لو دخل في جوف صخرة لا باب لها ولا قوة وعمل لأرى الله ذلك الناس وعلمه. لو أن امرأ دخل في صخرة ولا باب له ولا نافذة وعمل لأرى الله الناس عملا وعرفوا أنه يعمل كذا وكذا، أخذ من قوله فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. المهم العمل، لا تكل ولا تجبن ولا تأخر، والله سيرى عملكم ويجديكم عند علمه به ورؤيته له. وستردون إلى عالم الغيب والشهادة. من هو عالم الغيب والشهادة؟ الله جل جلاله. متى يردون إليه ويرجعون بالموت؟ متى نعود إلى الله؟ إذا متنا. من مات رد إلى الله ورجع، ويوم القيامة كذلك. وستردون إلى عالم الغيب والشهادة، أي يعلم الحاضر والغائب. الحاضر والغائب عنده سواء، ليس مثلنا نعلم الظاهر ولا نعلم الغائب. فينبئكم يخبركم بأعمالكم في عرصات القيامة، هذا صام وصلى وهذا كفر وهذا أعطى وهذا منع بالتفصيل، فينبئكم بما كنتم تعملونه من الصالحات أو الطالحات، وذلك به يتم الجزاء بعدما ينبئ الإنسان عملت فهذا تقوم الحج عليه ويجزيه بجهنم أو يفوز برضا الله ويدخله الجنة. ومعنى هذا أن أعمالنا معدودة محسوبة، والله لا يخفى عن الله منها شيء، وسوف نسأل عنها كلها ونثاب عليها أو نعاقب. وأخيرا قال تعالى وآخرون غير هؤلاء الذين تابوا وبكوا وتقدموا بأموالهم وأثنى الله عليهم بخير، آخرون ما زالوا مرجون لأمر الله، إما يعذب وإما يتوب عليهم ويرحم. والمراد من هؤلاء ثلاثة أنصار، هم هلال بن أمية وكعب بن مالك ومغارب بن الربيع. هؤلاء ربطوا أنفسهم في المسجد وقالوا لن يحل رباطنا أحد حتى يحله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربطوا أنفسهم هنا في هذا المسجد 50 يوما ثم نزلت توبتهم فتاب الله عليهم وأطلق رباطهم. هلال بن الربيع، مغار بن كعب بن مالك، هلال بن أمية، ومغار بن الربيع، ثلاثة رجال من صلحاء أصحاب رسول الله قعدوا عن المعركة لضعف نفوسهم فقط، ما استطاعوا استحوا كيف يفعلون، ما جاءوا يعتذرون كالأولين أو قدموا أموالهم، فقالوا نربط أنفسنا فقط لأن الرسول أعلن عن هجرتهم، فلا يحل لمؤمن ولا مؤمن أن يسلمهم، والله يخرج أحدهم من البيت السوق لا يسلم عليه أحد، امرأته تقدم له الطعام ولا تنظر إليه. ثلاثة. وستأتي الآية التي دلت على توبتهم في آخر السورة. وآخرون هؤلاء ثلاثة مرجون لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، والله عليم بعباد حكيم في شرعه وما يفعله. وهؤلاء بشرهم بالتوبة ونزلت توبتهم في آخر السورة، إذ قال تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ولنستمع إلى شرح الآيات في الكتاب مرة ثانية. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم، لقد تقدم في الآية قبل هذه أن المتخلفين التائبين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذه أموالنا التي تخلفنا بسببها صدقة فخذها يا رسول الله، وقال لهم إني لم أؤمر بذلك بأن أخذ أموالكم، فأنزل الله تعالى هذه الآية خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. فأمر تعالى رسوله أن يأخذ صدقة هؤلاء التائبين لأنها تطهرهم من ذنوبهم ومن أوضاع الشح في نفوسهم وتزكيهم أيها الرسول وتزكيهم أي الرسول بها بقولك لها بقبولك لها وتزكيهم أي الرسول بها بقبولك لتلك الصدقة، وصل عليهم أي أدع لهم بخير، إن صلاتك سكن لهم أي رحمة وطمأنينة في نفوسهم، والله سميع لأقوالهم. لما قدموا صدقتهم وقالوا خذها يا رسول الله، وقالوا خذها يا رسول الله، عليم بنياتهم وبواعث نفوسهم، فهم تائبون توبة صدق وحق. وقوله تعالى ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده، لاستفهامنا للتقرير، أي هم يعلمون ذلك قطعا، ويأخذ الصدقات أي يقبلها، وأن الله هو التواب أي كثير قبول التوبة من التائبين الرحيم بعباده المؤمنين. ثم أمر الله تعالى رسوله أن يقول لهم حاضا لهم على العمل الصالح، تطهيرا لهم وتزكية لنفوسهم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، فيشكر لكم ويثنى به عليكم، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة وهو الله عز وجل، فينبئكم بما كنتم تعملون، ويجزيكم به الحسن بالحسن والسيء بمثله. وقوله تعالى وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، هذا هو الصنف الثالث من أصناف المتخلفين، فالأول هم المنافقون، والثاني هم التائبون، والثالث هم المقصود بهذه الآية، وهم ثلاثة أنفار: كعب بن مالك، ومغار بن ربيع، وهلال بن أمية. فهؤلاء لم يأتوا الرسول ليعتذروا إليه كما فعل التائبون المتصدقون بأموالهم منهم أبو لبابة، حيث ربطوا أنفسهم في سواري المسجد، فأمر رسول صلى الله عليه وسلم بمقاطعتهم حتى يحكم الله تعالى بهم، وهو معنى قوله تعالى مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. فإن عذبهم أو تاب عليهم فذلك للعلم وحكمته، وبقوا كذلك حتى ضاقت بهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، ثم تاب الله عليهم كما جاء ذلك بعد كذا آية من هذه الصورة. أما هداية الآيات فتأملوها، من هداية الآيات أولا الصدقات تكفر الذنوب إلى يوم القيامة. الصدقات من المال الحلال التي يراد بها وجه الله تكفر الذنوب وتطهر الأرواح من رذيلة الشح والبخل. المصاب بالشح والبخل لا علاج له إلا الصدقة، فإن أصبح يتصدق زال الشح والبخل. إذن الصدقة علاج لماذا؟ لمرض الشح والبخل. الصدقة تطهر الذنوب إلى لا والله تمحوها وتكفرها وتكفرها وتزكي النفس وتطهرها. من أين أخذنا هذا؟ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ثانيا يستحب لمن يأخذ صدقة من المسلم أن يدعو له بمثل أجرك الله على ما أعطيت وبارك لك بما أعطيت. من أين أخذنا هذا؟ وصل عليهم أي يدعو لهم. فعلى المؤمن إذا تصدق عليه أخوه بصدقة يجب أن يدعو له أخذا بهذه الآية الكريمة. ثالثا ينبغي للتائب من الذنب الكبير أن يكثر بعده من الصالحات كالصدقات والصلوات ونحوها. من أين أخذنا هذا؟ ألم يعلم أن الله هو يقبل ويأخذ الصدقات وأن الله تواب رحيم. إذا ينبغي للتائب من الذنب الكبير ينبغي له ماذا؟ أن يكثر بعده من الصالحات كالصدقات والصلوات والذكر وما إلى ذلك. رابعا فضيلة الخوف والرجاء، فضيلة الخوف والرجاء. أما قال تعالى وآخرون مرجون لأمر الله، إما فضيلة الخوف والرجاء، فالخوف يحمل على ترك المعاصي، والرجاء يحمل على الإكثار من الصالحات. فلهذا العبد الصالح له جناحان يطير بهما، جناح الرجاء وجناح الخوف، حتى يصل باب الجنة. ومن انكسر جناح من جناحيه هبط. الذي أصبح كله رجاء ولا يخاف من الله ارتكب أكبر المعاصي وهلك، والذي خاف فقط وترك الرجاء قد ينتحر ويهلك. فالفائزون هم الذين لهم جناحان، جناح الرجاء وهو الطمع ورغبة فيما عند الله، وجناح الخوف من الله ومن معصيته، وعليهم يسيرون إلى باب الجنة. والله تعالى أسأل أن يجعلنا منهم.